لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن شرط الإسلام من شروط وجوب وصحة الاحتساب، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الشرط الثاني فهو شرط التكليف، وهو شرط وجوب، بمعنى أنه لا يجب إلا على مكلف. الاحتساب واجب على العقلاء البالغين كسائر التكليفات. رفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، أو الصبي حتى يدرك. ولكن هل معنى ذلك أن من لم يكن مكلفا لم يصح منه؟ نقول بل يصح من كل من كان من أهل القربة، وهو الصبي المميز الذي تصح منه القربات ولا يأثم بتركها ولا يعاقب على الترك، ويثاب على الفعل أيضا، إنه يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، كما يؤمر بالصلاة ويعود ويؤمر بالصيام تعويدا. فإنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أثيب على ذلك وصح منه، وليس لأحد أن يمنعه من القيام بهذه المهمة، بل ينبغي تعليم الصبيان من صغر سنهم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أو وهم أبناء سبع سنين. قال الله عز وجل عن وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كتطبيق عملي على ذلك، نقول ينبغي أن يؤمر الصبي المميز بأن يأمر زملائه بالصلاة ويدعوهم إلى المحافظة عليها وفي المسجد، وينهاهم عن ما قد يرتكبونه من محرمات. الصبي الذي يناهز البلوغ يطلع الآن على أنواع من المنكرات لا يحصيها إلا الله، فإن تناول المخدرات وفعل الفواحش مع الصبيان صار أمرا يقع في هذه المجتمعات. فلو كان هذا الصبي يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، على الأقل يكون وقاية له، وربما استنقذ الله به بعض من يقع أو يوشك أن يقع في هذه الموبقات. فنص الغزالي رحمه الله تعالى على ذلك، قال: إن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المنكر، وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي، وإذا فعل ذلك نال به ثوابا، ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات، وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف. ولذلك أثبتناه للعبد وأحاد الرعية. نعم، في المنع بالفعل، في المنع من المنكر باليد يعني، وإبطال المنكر اللي هو الدرجة الأخرى اللي فيها عقوبة، إنه يمنع بيده، يغير بيده، يمنع من فعل المنكر بيده، ودرجة أشد منها وهي درجة التغيير، كسر المنكر، تغيير المنكر، إبطال المنكر، فيها لا، هذه ليست ليس باب عقوبة ولكن يعني كسر أوان الخمر مثلا قد تكون أيضا من ضمن العقوبات المشروعة في هذا الباب. نقول فإبطال يقول إبطال المنكر نوع في المنع بالفعل، وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة، ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته، فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضر به، فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر. يعني هذا الكلام في حيث لا ضرر عليه، إذا كان هناك ضرر كان هناك منع بسبب الضرر، وهذا أيضا له أن ينهى عن السب والبذاء. نقول له إذا سمعت من يسب الأب والأم فقل لهم هذا حرام، إذا سمعت من يسب الدين فقل لهم هذا حرام أو هذا كفر والعياذ بالله. وكذلك إذا وجد يعني صبيانا يعني أو غيرهم قد مثلا كشفوا العورات فإنه يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بسترها وينهاهم عن كشفها، وهذا الأمر لو انتشر فإنه يمنع كثيرا من المنكرات منذ بداية نعومة أظفار الإنسان. كما أنه يعوده الجرأة على القيام بالحق ويمنع من الهيبة للمنكر وهي هيبة غير مشروعة وغير مأمور بها. كثير من الناس يستحي أو يهاب أن يكلم الناس، إذا نشأ يعني الفتى قاد يعني جريئا على أن يقول الحق وأن يأمر معروفا عن المنكر فإنه ينشأ قادرا على القيام بهذه المهمة ويستمر على ذلك إن شاء الله. وينبغي أن يكون ذلك، نقول ينبغي أن يكون ذلك في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع، زي الصلاة، زي الفطر في رمضان مثلا لبالغ، أو كما ذكرنا كشف عورات، كل الناس عارفة أن دي أمور منكرة، حتى الأولاد الصغيرين يعرفون أنها عيب وأنها حرام. أيضا شرب الحشيش أو تناول الحشيش، الأولاد النهاردة السن الصغير ده بيستخدم في ذلك، فلما الحاجات البارزة جدا دي اللي مش محتاجة إلى موازنات. ولذلك قلنا ينبغي أن يكون هذا في الأمور المعلومة المشهورة لدى الجميع لئلا يحتاج الأمر إلى فقه وضوابط معينة فيقع الصبي في مخالفتها خلافها، زي ما قد يكون مختلفا فيه خلافا هل هو سائغ أو غير سائغ، لأن الخلاف السائغ هو الذي لا يشرع فيه الإنكار، والخلاف غير السائغ يشرع فيه الإنكار. طب ده لا عايز فقيه، مش عايز حتى رجل عامي فضلا عن صبي، يحتاج الأمر إلى تعلم درجة الخلاف في المسألة، فلا يمكن الصبيان ولا العوام من مثل هذا، إنما هو لأهل العلم. ونقول ويكون تحت إشراف من يراقبه ليعلم انضباطه بهذا في هذا الباب، وليس أنه يكون بلا ضبط، خصوصا فيما يتعلق فيه الأمر بمصلحة مفسدة. يعني الغزالي ضرب مثل، هو في زماننا يحتاج إليه إلى ضوابط اللي هو إراقة الخمر وكسر الآلات الملاهي، فهذا الأمر يحتاج اليوم إلى ضابط، إلى ضابط معرفة المصلحة والمفسدة والمآلات المتوقعة من هذا الفعل. هل يصيبه ضرر؟ لأن هو قال حيث لا يستضر به في قتل الكافر الذي جعله أصلا شرط الأمر أن لا يستضر به، فإذا حصل ضرر بذلك يمنع منه. فبنقول إذا كان الأمر يحتمل اجتهادا ويحتمل يعني أخذا وردا، يحتمل أن يكون مختلفا فيه أو في يختلف في تقدير المصالح والمفاسد، فلا يقع ذلك إلا بإشراف ممن يتابعه ويراقبه ويربيه لئلا يقع في المخالفات. بهذا تربى الأبناء على القيام بهذا الأمر. اشترط بعض العلماء أن يكون القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدلا، ولذلك وبعضهم لم يشترط، ولذلك جعلنا مناقشة هذه المسألة على صيغة السؤال: هل تشترط العدالة في المحتسب؟ يعني ايه الجزء بتاع الإمام الغزالي اللي فات اللي هو وليس ويقول وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف، بمعنى انه ما ينفعش يتولى ولاية القضاء صبي، ولا يتولى ولاية الشرطة صبي، ولا الخلافة يتولاها صبي، وان فعل ذلك فهذا خلاف الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فهو كان أمر واقع أنهم يعملوا ملوك أطفال، هذا الأمر ليس مشروعا باتفاق. نعود إلى شرط العدالة، هل هو شرط أم لا؟ قلنا لما كان فيه خلاف ذكرنا الأمر بصيغة السؤال. يعني إيه العدالة أولا؟ تعريف العلماء لها أنها هيئة كامنة في النفس، يعني مش شيء منفصل، لا ده صفة من الصفات الإنسان بإيه بيتصف بها، حاجة من جواه زي الصدق مثلا، زي الايه التقوى مثلا. العدل معناه أقول صفة هيئة كاملة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب والمعاصي، أو الصحيح أنها الإصرار على الصغائر، هي تمنعه وقد يقع لكنه لا يتكرر منه. يعني قد يقع الإنسان في المعصية، لكن هل وكل بني آدم خطاء يبقى كل الناس ليسوا عدولا؟ فبنقول إن الإصرار على الصغائر هي تمنعه، العدالة تمنعه من ارتكاب الكبيرة وتمنعه من الإصرار على الصغيرة. قد تقع منه صغيرة يبادر إلى التوبة وليس أنه يستمر عليها، والتعفف عن بعض الأمور المباحة التي ليس على فعلها ثواب ولا عقاب مما قد يخالف حسن الخلق وجميل العادة، اللي يسموها ترك خوارم المروءة. هذا الأمر دليل على أن العدالة شيء زائد على مجرد أداء الواجبات وترك المحرمات، وهو حتى تقبل الشهادة التي يترتب عليها ربما قتل إنسان أو رجمه أو قطع يده، فلا بد من صفات زائدة على مجرد أنه يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. فمن ضمن ما اشترطوه، وإن كان في الحقيقة أنا لا أعلم دليلا شرعيا على رد شهادتي، من ارتكب بعض خوارم المروءة من غير المحرمات. الأمر طبعا بعض الأمور وهذه خوارم المروءة دي عبارة عن أمور تعود الناس عليها في بلد ما في زمان ما، فمخالفتها توحي للناظر بخفة الديانة لجرأته على مخالفة عادات أهل بلده الحسنة من غير سبب. يعني لو قلنا مثلا شيخ مثلا كبير في السن ويرتدي مثلا زي الأزهر زي العلماء، ولا مثلا في السعودية لابس البتاع العباية دي، وبعدين نلاقيه مثلا عمال يندغ مستيكة في الشارع، الأمر ده ندغ مستيكة حرام؟ لكن تتخيل كده شيخ الأزهري وعمال يندغ مستيكة، ولا مثلا ماسك الجيلاتي وهو ايه عمال يلحس فيه في الشارع، هو الجيلاتي حرام؟ مش حرام، بس امتى ينبغي ان يفعل به؟ اين هذا الأمر؟ في ايه؟ في بيته. عايز يندغ مستيكة مش حرام، ممكن واحد يندغ مستيكة عادي طعمها حلو، لكن ما يبقاش ده قدام الايه؟ قدام في الطريق العام. أو مثلا في مجلس القضاء مثلا تلاقي القاضي عمال يندب وسيك قدام الناس عمره مش مقبول. فمثل هذا الذي يشترطه العلماء في أمر العدالة. عشان كده قلنا الشيخ الكبير لا يمضغ العلك اللبان ولا يأكل مثلجات أمام الناس. أنا مثلجات لو قصدي إيه الآيس كريم مثلا. وأن هذا من فعل النساء والأطفال وليس من فعل الكبار. وهذه الأفعال ليست من المحرمات لكن لا يحسن فعلها من شيخ كبير. الضابط في هذه المسألة هو عرف الناس وعادته. كان زمان عادة بعض أو ما زال في بعض البلاد عادة بعض الأماكن القروية تغطية الرأس والمشي حاس الرأس يقده عندهم في المرؤة خبر أبيض لا معاري رأسه. من لو روحنا مثلا في البدو يعني الواحد يعني خطب مثلا وهو عار الرأس ولا عطى الدرس وعار الرأس هلاقي كم واحد ايه جايب لي الطاقية ممكن الدنيا هدية علشان ايه. لكن هذا الأمر ليس معتادا في المدينة والأمر لا يكون من خوارم المروءة في الايه في بلد لم يكن هذا من عادتهم. عادة أهل المدينة أن يكونوا حاسير الرأس لا عدوا بص في المسجد هتلاقي بتاع النفان من اثنين هم اللي ايه مغطين رؤوسهم. هو في فضيلة معانا في تغطية الرأس لا ما وردش. طب في فضيلة معانا بأن هو يصلي مثلا بهذه الهيئة لا ما وردش ولم يرغب في ذلك. وأقصى ما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه هذا على سبيل العادة وليس فيه ترغيب. وفي بعض الأحيان كان يعني يحسر عن رأسه. فلذلك قلنا أن المشي حس الرأس يقدح عند بعض أهل الأماكن القروية بخلاف المدن فإنه لا يعد فيها من خوارم المروءة لأن الناس لم يعتادوا على تغطية الرأس. يعد الأكل في الطريق العام في بعض البلاد من خوارم المروءة. لو مثلا في الرياض الناس تأكل في الشارع لكن في مكة عادي أو الناس تأكل في الشارع جنب الحرم كل الناس إيه بعد ما بيصلوا عايزين يأكلوا عايزين يشربوا فلوس لقي الناس فرشة وهم ناس كبار تحت يعني فرشين على في الساحات ويأكلوا. هذا الأمر لو عملته هنا خاصة من شخص كبير يكون من خوارم المروءة. فيعد الأكل في الطريق العام في بعض البلاد من خوارم المروءة لكن جرت به العادة مثلا في الناس في المدن خاصة في السفر فتنتشر المطاعم اللي بتاع التكاوي دي والناس بتاخدها وتاكل في قدامها. لكن تجد كثيرا من الناس ومساكين سندوتشات جنب المحل وياكلوا. هذا الأمر لا يقدح في العدالة عند الجمهور. هو الصحيح في هذا الباب أن القدح في العدالة هو فعل المحرمات. أما أن ده قول جمهور العلماء الذي ذكرناه أولا وهو مراعاة خوارم المروءة فهو كذلك. فعل الصغائر دون إصرار عليها لا يقدح في العدالة. إن إنسان لو وقع منه معصية مرة تبش مزاك إن هو يذبح في كل شيء. إنما رد الله شهادة القاذف الفاسق. وكل من ارتكب كبيرة فهو فاسق وكل مصر على صغيرة فهو فاسق. ليس كل عاصي قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا في عندنا إيه مراتب. وليس أن كل معصية تكون فسقا. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدليل على أن سب المسلم إيه كبيرة وقتاله أكبر منها. وإن لم تكن كفر مخرجا من الملة كما أنه فسق غير مخرج من الملة لكن هذه التي سماها المعصية التي سماها الله كفرا أغلظ من التي سماها الله فسقا أغلظ وأعظم من التي سماها الله عز وجل معصية. لذلك نقول فعل الصغير دون الإصرار عليها لا يقدح في العدالة ولا يجعل الشخص فاسقا. أما الإصرار على الصغيرة فهو يقدح في مروءة العبد. وأما الكبائر فإنها تقدح في المروءة حتى يعلم منه حسن التوبة. هي وصح أنها تقدح في العدالة مش في المروءة. هذا خلل. أما الإصرار على الصغير فهو يقدح في عدالة العبد وأما الكبائر فإنها تقدح في عدالته. المروءة جزء من العدالة. المروءة جزء من العدالة. خوارم المروءة يعني نواقض المروءة. ماشي كده؟ الإسراع على الصغير أقدح في العدالة. يعني واحد بيشرب سجاير واحد مصر على حلق اللحية، لو سمينا حلق اللحية معصية مع أن فيها وجه لو إنسان عرف عنه على سبيل المثال لمس الأجنبيات، لو أن هذا الأمر وقع مرة لما كان ذلك إيه؟ لما كان إسرارا، وبالتالي تكون صغيرة معصية ولم يصر عليها ولم يرتكبها يعني بطريقة متكررة يظهر منها الإصرار، لذلك قلنا لا تقدح ذلك، لا يقدح ذلك في علالته. الشهادة برضو كذلك، لو واحد اتعرف عنه معصية ما هو ناس شافته بيعمل معصية، شرب السجاير ده بقى اشرب سجارة واحدة ماشي، ده دايما اللي بيشرب سجاير بيشرب ايه؟ علمة، نص علمة، علمتين، اذا ده ايه؟ اسراف، ولذلك ترد شهادته. ذلك في الجواز حاجة مهمة قوي، يعني عشان الحديث بيقول لا نكاح الا بولي وشاهد يعدل، مش لازم اللي بيكتبوا اساميهم في الورق بس، يكتبوا الورق بس، ممكن يكون عشان عمها وعشان خالها وعشان خاله، يعني لازم يقدروهم فيكتبوا. لكن هذا الامر طبعا هو في نقطة مهمة، وهو ان في بعض الذنوب لم يشتهر تحريمها في الناس، وبالتالي فلا يكون فسقا لشخص بعينه اذا لم تقم عليه الحجة. لو هما بقى الزواج ده تامن قدام ناس كتيرة موجودة والناس منهم عدول وانما يسجلوا اسماءهم كشهود، الزواج صحيح طبعا. والحاجة التانية ان هي لو الامر ده مش معروف تحريمه زي شرب السجاير وحلق اللحية، في مجتمعنا كثير من الناس لا يعرف ان هذا ايه محرم، او يتأول او ياخد فتاوى باطلة، لكن هو هي عنده من اهل الثقة، فمثل هذا لا يكون انسانا فاسقا تبطل شهادته، او يعني لا يعتد مثلا بنكاح شهد عليه دون غيره. ليه؟ المبتدع. المبتدع ده ايضا هو نوع من الفسق، ولكن هذا الامر يبقى حسب ظهور هذا الامر وعلمه في الناس، انتشار العلم بان هذه بدعة. الامام الشافعي قال لا ارد شهادة احد الا الخطابي. طائفة من الشيعة يستحلون الكذب، يرد ما رد شهادة الشيعة كلهم رغم علمه بفساد اعتقادهم، إلا طائفة تستبيح الكذب. فلو عرف عن طائفة أنها تستبيح الكذب فهي طائفة إيه؟ مردودة الشهادة، يستبيح الكذب على مخالفيهم. كل الشيعة بتوع زماننا ممن يستبيح ما هو أعطى من ذلك على أهل السنة. العدالة لا تشترط في المحتسب على الراجح من أقوال العلماء. لماذا؟ يبقى العدالة ليست شرطا، لا شرط وجوب ولا شرط صح. يعني مش هنقول للفاسق انت مالكش دعوة بالأمر بالمعروف عن المنكر، ولا هنقول له لو عملت مش هتاخد ثواب، هيقبل منه لو فعل ويعاقب عليه لو ترك أو تركه وهو فاسق. إذ أن الاحتساب الجواب لماذا؟ لأن الاحتساب فرض كسائر الفروض، لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه هذا الفرض. فرض عايز قدرة، عايز علم، عايز إسلام. الشروط اللي هنتكلم فيها دي ليه أنا هقول من شرطه العدالة من غير دليل؟ ده فرض والصلاة فرض. زي ما لو واحد أفطر في رمضان هقول له سيب الصلاة، ده فرض وده إيه؟ وده فرض. فإذا كان الاحتساب واجب على إنسان، واحد تواجد في مكان في منكر بيشربوا خمره بيشربوا حشيش يفعلوا فاحشه، هو موجود في المكان، هو فرض عليه حاجتين، يترك الفاحشه، فرض عليه حاجه ثانيه ان هو ايه، ينهى عن الفاحشه. ولذلك ترك الانسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها، وليس ان هو يلزم ان هو يكون تارك لهذا الامر حتى يصح منه ذلك. لذلك بنقول الدليل عموم أدلة الشريعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. من رأى منكم منكرا، ما قالش من رأى منكم من العدول منكرا، بخلاف لما جه في جاء أمر الطلاق قال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الشهادة في الهلال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شهد شهدان ذو عدل فصوموا وافطروا، وقال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى دي حاجة لابد يكون في الشهادة ولابد يكون ايه عدول. أما انه من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قالش فيه للعدول. ممكن من دي تبعضية شبه قيل ان من تبعضية، ما احنا ردنا عليها وضحناها ده. ولتكن منكم أمة، دي ما احنا قلنا ماشي، ما هي للتبعيد صحيح بس التبعيد حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، ما لهاش علاقة، مش للتبعيد دي، حتى لو كانت بداء الدليل عام إذا لم يوجد عشان كده طب خلاص سير التبعيد، ما وجدش هؤلاء البعض وهو اللي قاعد في المكان اللي فيه الحشيش والفاحشة والزنا أي فاحشة أخرى، طيب يبقى نقول له سقطت عليك لأنك أنت الذي تفعلها، ده واجب وده واجب. والدليل أول دليل عموم أدلة الشريعة في أن تغيير المنكر وفي الأمر المعروف، وأما الثاني القياس على سائر الواجبات الأخرى، كما أنه لا يؤمر من ترك الصيام بترك الصلاة، ولا يقال له إنك غير مأمور بها، ولا يقال له صلاتك باطلة. طب واحد صائم رمضان لقينا ما بيصليش، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نقول أنت صائمك باطل ولا طب أفطر بقى، نقول لا ما تفطرش. لماذا؟ لأن هذا الأمر ده واجب وده واجب، وحبوط العمل ليس معناه إن هو يفعل يترك باقي الواجبات ليزداد عقوبة عليها عند الله، ولكن معناه ان انت هتصوم صيام ما فيهوش ثواب، لكن يمنع عنك عقوبة ترك الصيام. بس معناه ان يبطلوا او يفسدوا، صح؟ ايوه، يعني لا يقال لمن افطر في رمضان صلاتك باطلة ولا يجوز ان تفعلها حتى تصوم، بل يقال له ادي الصلاة وصم. وكذلك الحال في واجب الامر عرف لها، نقول له امتنع عن الحرام وانهى عن الحرام، فلا يسقط عنه ترك بعض الواجبات الاخرى، بل كل واجب يلزمه ان يقوم به ويأثم بتركه اذا فرط فيه، حتى لو كان فقد العدالة سببه انه يرتكب نفس المنكر الذي سينهى عنه. يعني ممكن يكون واحد دلوقتي هو عارف عن نفسه معصية مستخبية محدش عارفها، وشاف هو معصية غيرها أو هي نفس المعصية، فهذا الأمر كونه بيرتكب هذه المعصية لا يجيز له أن يترك النهي عنها فضلا عن معصية غيرها. طب هو كده لو هو بقى فاقد العدالة عند الناس عارفة أنه بيعمل الحكاية دي، هل هذا يسقط عنه؟ الصحيح أنه لا يسقط عنه. لذا قال بعض أهل العلم فرض على شاربي الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، الذي ذكره ابن عطية في تفسير قالوا قال حذاق أهل العلم ليس من شروط الناهي أن يكون سليما من المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، وقال بعض الأصوليين فرض على الذين تعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. قال الله تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. الأمر ده في الحقيقة له أثر كبير جدا في أن ينتهي مرتكب المنكر نفسه عن الإيه؟ عن ارتكاب المنكر. هو لما يلاقي نفسه بيأمر وينهى فإن ذلك يجعله في خزي من نفسه، وربما كان ذلك طريقا لتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان المرتكب المنكر ده عالم أو مشهور أو قدوة، فإنه لو لم ينهى عن هذا المنكر ورآه البعض لكان ذلك حجة عند العامة في ارتكاب ذلك المنكر. أعرف أحد حدثني يعني بعض الإخوة منذ زمن طويل أنه دخل بعض على بعض الشيوخ المشهورين في غرفة الإمام بعد ما يقيم خطب الجمعة، فوجده يدخن، فقال له: يا شيخ، هو اشتكى مش حرام؟ فقال له: يا ابني ادعيلي ربنا يتوب عليه. فهذا الموقف أنا أكبرته من هذا الشيخ يعني مع الاختلاف معه في أشياء كثيرة، لكن هو أقر قال له: دي حرام يا ابني. ده كان لو كابر ولو ما نهاش وقال لهش ان دي حرام ما تعملش كده او دي ربنا سبحانه عليه، كان الراجل هيطلع ويقول ايه: الشيخ ما بيشرب سجاير، يبقى يجوز للناس ان تشرب ايه سجاير. فمثل هذا الامر له اثر مهم جدا، وان هو قد يكون سببا لتوبته الى الله عز وجل. تبقى في شبهتين: لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله عز وجل: تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. فهذه هاتان الآيتان ليست فيها ذم من جهة الأمر بالبر، إنما الذم من جهة نسيان النفس. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذم في الحقيقة ليس للقول بل لأنه يخالفه الفعل، من باب مخالفة الفعل، والقول الذي يقترن يكون حجة على الإنسان. فهو من حيث تركهم الذم، من حيث تركهم المعروف، لا من حيث أمرهم من حيث أمرهم به، ومن حيث ارتكابه المنكر لا من حيث نهيهم عنه. قال أبو بكر الجصاص بعد أن بين وجوبه على الكفاية: وجب أن لا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكر فإن فرض الأمر المعروف والنهي المنكر عنه غير ساقط عنه. وقد يكون في ترك الحسبة من مرتكب المنكر إقرار به وتلبيس عن العوام، مثل عالم بحرمة التدخين ولا ينكر هذا المنكر لكونه يدخن، فيحتج العوام بفعله على جواز التدخين. أسأل الله العفو والعافية. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.